وبين الزوج وزوجته. يا قوي يا متين يا قوي يا متين يا قوي يا متين أرنا عجائب قدرتك فيهم. يا قوي يا متين إلهنا وخالقنا ورازقنا وراحمنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. اللهم تقبل ما مضى من رمضان وأعنا فيما بقي من أيامه ولياليه وأعنا فيما بقي من أيامه ولياليه. يا الله يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا جاري السحاب رجوناك دعوناك في هذه الليلة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا ومعلمينا ومشايخنا ومن له حق وفضل علينا وجميع المسلمين. اللهم ما غابت به ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياها. اللهم حققها لنا. وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى